لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الرافضي في استدلاله بالعصمة على إمامة علي رضي الله عنه، ذلك أنه يقول لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردا لافتقاره في بقائه لما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، فلما كان الاجتماع مظنة التغالب فكان لابد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر ويوصف المظلوم من الظالم. وأول حاجة في الرد على هذا الكلام، طبعا هو لابد من وجود إمام ولكن لا يلزم أن يكون معصوما ليردهم. عن التظالم، والبشرية كلها تقيم ملوكا وأمراء وحكام ورؤساء ولا يشترطون لهم العصمة، تتحقق المصالح من غير العصمة. وأما الأئمة المدعون فمن كان منهم يعني غائبا كذلك الذي دخل السرداب فكيف يعني يقال لابد من ذلك ولا يوجد على الإطلاق شيء من ذلك؟ إنه مش موجود. هيقيم الحقوق إزاي ويرد المظالم إزاي وينصف المظلوم إزاي وهو إيه غير موجود؟ هو من بعد الحسن رضي الله عنه لم يوجد من يفعل ذلك بالفعل، وبل لم يوجد بعد محمد الباخر وجعفر الصادق يعني في اثنين كانوا أئمة، علي رضي الله عنه والحسن، ومع ذلك لم يحصل منع الظلم تماما في زمنهما 6 أشهر، ولم يكن الناس يطيعون علي رضي الله عنه كما كان يطاع عثمان وأبي بكر وعمر. ثم كما ذكرنا من بعد الحسن من أهل العلم من يقيمون ذلك كالحسين، يعني أقصد يبلغون الناس ذلك وليس أنهم يقيمونه قهرا على الناس لأنهم لم يكونوا حكاما. 3 زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصديق، هؤلاء من أهل العلم وينتفع بهم كما ينتفع بأمثالهم. بعد ذلك لم يكن أحد مشهورا بالعلم حتى يؤخذ عنه ويبلغ للناس. الوجه الثاني أن يقال قولكم لا بد من نصب إمام معصوم يفعل هذه الأمور، أتريدون أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم من يكون متصفا بهذه الصفات، أم يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كذلك؟ يعني الوجوب اللي تتكلموا عليه دي، لا وجوب هم دي على طريقة المعتزلة طبعا في وجوب يعني إن الأصلح للناس. فإن أردتم الأول لابد أن يخلق الله على طريقة المعتزلة كما ذكرت، هم يوجبون على الله فعل اللطف والأصلح، يقول فالله لم يخلق أحدا متصفا بهذه الصفات، فإن غاية ما عندكم أن تقولوا إن عليا كان معصوما، لكن الله لم يمكنه ولم يؤيده لا بنفسه ولا بجند خلقهم له حتى يفعل ما ذكرتم، بل أنتم تقولون إنه كان عاجزا مقهورا مظلوما في زمن الثلاثة. دعواهم أن علي هو أول إمام والثلاثة اغتصبوا الخلافة، يبقى اغتصبوا الخلافة يبقى علي كان عاجز ومش قادر يعمل الأمر، يبقى بطل أن يكون ذلك واجبا على الله، إنه لابد أن يخلق الله من هذه صفته معصوم يقيم الحقوق والحدود ويرفع الظلم وينصف المظلوم ويمنع التظالم بين الناس. يقول بل أنتم تقولون إنه كان عاجزا مقهورا مظلوما في زمن الثلاثة، ولما صار له جند، يعني بعد أن بايعه الصحابة بعد مقتل عثمان، قام له جند آخرون قاتلوه حتى لم يتمكن أن يفعل ما فعل الذين كانوا قبله الذين هم عندكم ظلمة. فيكون الله قد أيد أولئك الذين كانوا قبله حتى تمكنوا من فعل ما فعلوه من المصالح، ولم يؤيده حتى يفعل ذلك. وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على الله؟ إنهم قالوا لابد يوجد إمام معصوم، ولا معصوم إلا علي، يبقى علي هو الإيه؟ يبقى الإمام. ليه لا معصوم إلا علي؟ عشان هم عندهم إحنا متفقين معهم على إن التلاتة ليسوا معصومين. طب وده هل يثبت إن إحنا وافقنا على أن عليا هو المعصوم؟ قال وإن قلتم إن الناس يجب عليهم أن يبايعوه ويعاونوه، قلنا أيضا فالناس لم يفعلوا ذلك سواء كانوا مطيعين أو عصاة. وعلى كل تقدير فما حصل لأحد من المعصومين عندكم تأييد لا من الله ولا من الناس، عشان يكون هو المحقق لهذه الإيه؟ المقاصد التي تقولونها. ولا وهذه المصالح التي ذكرتموها لا تحصل إلا بتأييد، فإذا لم يحصل ذلك لم يحصل ما به تحصل المصالح، بل حصل أسباب ذلك، وذلك لا يفيد المقصود. الوجه الثالث أن يقال إذا كان لم يحصل مجموع ما به تحصل هذه المطالب بل فات كثير من شروطها، فلما لا يجوز أن يكون الفائت هو العصمة؟ يعني إن كان المقصود فائتا إما بعدم العصمة وإما بعجز المعصوم، فلا فرق بين عدمها بهذا أو بهذا، فمن أين يعلم بدليل العقل أنه يجب على الله أن يخلق إماما معصوما؟ يعني أنتم مقرين بأن في مطالب، المطالب دي فاتت على أقل في زمن علي في الشام وما حولها من الأماكن التي كان معاوية يحكمها، أو كان في الزمن الثلاثة الخلفاء الراشدين علي عاجز عنها. طيب لما لا يجوز أن يكون الفائت والعصمة؟ عايز يقول ان العصمة يعني كانت لو ضرورية في الاجزاء اللي فاتت، اذا حصلت ازاي المصالح من غير العصمة؟ اذا كان المقصود فائتا اما بعدم العصمة واما بعجز المعصوم، يبقى العصمة غير لازمة، لان المصالح ما تحققتش. يقول أقرب الأسماء الثلاثة، لا ما بيقولش كده، هو بيقول الفائت اللي فات من المطالب اللي محتاج إليه في العصمة، يبقى العصمة كانت معدومة، يعني الحتت اللي فيها ما فيهاش معصوم، إما إن هو مش قادر يحكمها زي الشام، أو كان المعصوم موجود بس عاجز زي الثلاث خلفاء الاولانيين، يبقى العصمه مفقوده، يبقى العصمه مش موجوده. لا نقصد يا شيخ ان في الزمن الثلاثه رضي الله عنهم انتظم الامر، يبقى هم اقرب الى لا هم عندهم اللي كان حاصل ده كان ظلم، لا قله المظالم واستقرار، ما هم ده مش مقررين هم بدي، هذا ما يلزمهم بكلامهم. هو لا شك ان اللي حصل ان فعلا العدل وانتصاف المظلوم من الظالم كان موجود في عهد الايه الثلاثة، وكان ما فيش حاجة 100% ابدا يعني، ولكن ده كان افضل الاحوال في دفع التظالم عن الناس، لان كان ده ما حصلش حتى في زمن الانبياء ان يكون حاجة ايه 100% في الارض كلها، دي ما حصلتش ولا في زمن اي نبي من الانبياء. فيبقى اذا الكلام ده على عدم اشتراط العصمه بقى، يبقى اذا العصمه ليست ايه شرطا. يقول: وهو إنما يخلقه ليحصل به مصالح عباده، وقد خلقه عاجزا لا يقدر على تلك المصالح، يعني على زعمكم، بل حصل به من الفساد ما لا يحصل إلا بوجوده. وهذا يتبين بالوجه الرابع، وهو أنه لو لم يخلق هذا المعصوم لم يكن يجري في الدنيا من الشر أكثر مما جرى، إذ كان وجوده لم يدفع شيئا من الشر. كم ده انتظر بقى على مين؟ على الغايب ده اللي مش موجود. انت بتقول انه هو خلقه وهو بهذه الطريقة، يقول ده ما حصل انواع من الشرور، قتال ونحو ذلك، فضلا عن ان هو لا يقدم لهم شيئا. يقول: وهو انه لو لم يخلق هذا المعصوم لم يكن جرى يجري في الدنيا من الشر اكثر مما جرى، اذ كان وجوده لم يدفع شيئا من الشر حتى يقال وجوده دفع كذا، بل وجوده أوجب أن كذب به الجمهور وعادوا شيعته. ده يقصد بقى في الفترة بتاعت الثلاث خلفاء، إن أنتوا على كلامكم إن هو موجود وعاجز، وجمهور الصحابة وجمهور الناس كذبوا أن يكون هو الإمام والخليفة، وعادوا شيعته على زعمكم، وظلموه وظلموا أصحابه، وحصل من الشرور التي لا يعلمها إلا الله بتقدير أن يكون معصوما. فإنه بتقدير أن لا يكون علي معصوما ولا بقية الاثنى عشر ونحوهم، لا يكون ما وقع من تولية الثلاثة وبني أمية وبني العباس فيه من الظلم والشر ما فيه بتقدير كونهم أئمة معصومين. يعني عايز يقول إيه؟ لو انت سلمنا لكم ان علي معصوم، التلات ائمة الاولانيين ده عندكم ده اشد نوع من انواع الايه؟ الظلم والشر. ولو قدرنا ان هو مش معصوم يبقى اللي حصل ده مش غلط، صح كده؟ يبقى اللي حصل ده، وده الصح طبعا، ان اللي حصل ده مش غلط، يبقى معنى الكلام ده ان الشر في عدم خلق المعصوم اقل من ايه؟ من خلق معصوم عاجز، صح كده؟ خلق معصوم عاجز مش قادر يعمل حاجة وهيتظلم هو واصحابه، والكفر هيغلبوا البلاد المسلمين ويعني يقتلوا أهل البيت ويعملوا اللي انتوا بتدعوه ده كله، ده شرورك حجمها قد ايه دي؟ مش كتيرة جدا. طب ولو قلنا لا مش معصوم يبقى اللي حصل أقل ايه؟ ضررا وشرا. يقول: وانتم بتقولوا يجب على الله ان يفعل ما هو الاصلح، يبقى الاصلح انه ما يخلقش معصوم. يقول: وبتقدير كونهم معصومين فما ازالوا من الشر بقيه الاثنى عشر الا ما يزيله من ليس بمعصوم، فصار كونهم معصومين انما حصل به الشر على زعمكم، يعني لا الخير. فكيف يجوز على الحكيم أن يخلق شيئا ليحصل به الخير وهو لم يحصل به إلا الشر لا الخير على زعمكم؟ يعني إذا قيل هذا الشر حصل من ظلم الناس له، قيل: فالحكيم الذي خلقه إذا كان خلقه لدفع ظلمهم، وهو يعلم أنه إذا خلقه زاد ظلمهم، لم يكن خلقه حكمة بل سفها، وصار هذا كتسليم إنسان ولده إلى من يأمره بإصلاحه وهو يعلم أنه لا يطيعه بل يفسده، فهل يفعل ذلك حكيم؟ يعني أنت بتقول هو خلقه معصوما علشان يقيم به العدل ويدفع به الظلم، وعلى كلامكم خلقه معصوما فزاد به الشر والظلم، يبقى إزاي كل كلام بتاعكم مستقيم؟ كلام متناقض الوجه الخامس. يا إما هتتهم ربنا بأنه ليس بحكيم. الوجه الخامس: إذا كان الإنسان مدنيا بالطبع وإنما وجب نصب المعصوم ليزيل الظلم والشر عن أهل المدينة، فهل تقولون إنه لم يزل في كل مدينة خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم لا؟ إن قلتم بالأول خلق الله معصوما في كل مدينة وجدت على ظهر الأرض، الإنسان مدني بالطمع، كان هذا مكابرة ظاهرة، لأن العالم كله لم يزل مليئا بالإيه؟ بالشرور. فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب معصوم؟ وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟ وإن قلتم بل نقول هو في كل مدينة واحد وله نواب في سائر المدائن. قيل فكل معصوم له نواب في جميع مدائن الأرض أم في بعضها؟ فإن قلتم في الجميع كان هذا مكابرة، لأن احنا ما فيش ولا خليفة كان له نواب في كل جزء من مدن العالم. وإن قلتم في البعض دون البعض، قيل فما الفرق إذا كان ما ذكرتموه واجبا على الله وجميع المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة؟ الله يرى كلام في منتهى الضلال الذي يزعمونه من وجوب ذلك على الله. الوجه السادس أن يقال هذا المعصوم يكون وحده معصوما أو كل من نوابه معصوما. شنتوا تقولوا هيبقى واحد في كل مدائن ولو نواب؟ طب النواب دول معصومين وهم اللي هيتولوا الأمور، ولا هتقول معصوم ولازم يعلم الغيب اللي بيحصل في كل أجزاء المملكة بتاعته، فضلا عن أن تقول لا ده هيبقى له نواب في كل بلاد العالم عشان تتحقق مصالح العباد. يقول أو كل من نوابه معصوما، هم لا يقولون بالثاني، هم بيقولوا وحده يكون معصوما، والقول به مكابرة، فإن نواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معصومين ولا نواب عليه، بل كان في بعضهم من الشر والمعصية ما لم يكن مثله في نواب معاوية لأميرهم، يعني يعصوا أميرهم بيعصوا عليه أكثر من معصية نواب معاوية لمعاوية، فأين العصمة؟ وإن قلت يشترط وحده فيه وحده، فقيل فالبلاد الغائبة عن الإمام، لا سيما إذا لم يكن المعصوم قادرا على قهر نوابه بل هو عاجز، ماذا ينتفعون بعصمة الإمام وهم يصلون خلف غير معصوم ويحكم بينهم غير معصوم ويطيعون من غير ويطيعون غير معصوم ويأخذوا أموالهم غير معصوم؟ فإن قيل الأمور ترجع إلى المعصومين، قيل لو كان المعصوم قادرا ذا سلطان كما كان عمر وعثمان ومعاوية وغيرهم لم يتمكن أن يوصل إلى كل من رعيته العدل الواجب الذي يعلمه هو، وغاية ما يقدر عليه أن يولي أفضل من يقدر عليه، لكن إذا لم يجد إلا عاجزا أو مظلوما كيف يمكنه تولية قادر عادل؟ إذا لم يوجد، قل من إذا كان المعصوم قادرا ذا سلطان. طب أنتوا بقى بتفترضوا أن علي رضي الله عنه قعد 25 سنة عاجز مظلوم، كيف يولي نواب قادرين عادلين؟ فإن قالوا إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف، قيل فإذن لم يجب على الله أن يخلق قادرا عادلا مطلقا، بل أوجب على الإمام أن يفعل ما يقدر عليه، وده الصحيح. فكذلك الناس عليهم أن يولوا أصلح من خلقه الله تعالى، وإن كان فيه نقص إما من قدرته وإما من عدله. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة وما ساس العالم أحد مثل عمر، فكيف الظن بغيره؟ وهو يشكو إلى الله جلد الفاجر، هيولي واحد قوي وهو عارف انه فاجر، او يولي واحد ثقة وهو عارف انه ايه ضعيف. فالظن فمن دونه كذلك. يقول هذا إذا كان المتولي نفسه قادرا عادلا، فكيف إذا كان المعصوم عاجزا؟ بل كيف إذا كان مفقودا؟ من الذي يوصل الرعية إليه حتى يخبروه بأحوالهم؟ يعني دخل في استرداب ده، المظلومين حيوصلون انهم مظلومين ازاي؟ ولما يوصلون هو مظلومين هيعمل لهم ايه؟ ده مستحيلات. يعني فعلا من وجود المهدي المنتظر بتاعهم اللي بقاله 1200 سنة غائب، 1100، ده من ضمن محالات العقول. يعني انتوا بتقولوا ده يجب نصب المعصوم لاجل اقامة الايه؟ العدل والخير ودفع الشر. طب والكلام ده بيحصل ازاي من في 1200 سنة اللي فاتوا دول، 1100 سنة اللي فاتوا من يوم ما دخل السرداب؟ من الذي يوصل اليه حاجات الناس؟ ومن الذي يلزم الرعية بطاعته حتى تطيعه؟ فإذا أظهر بعض نوابه طاعته حتى يوليه، ثم أخذ ما شاء من الأموال وسكن في مدائن الملوك، فأي حيلة للمعصوم فيه؟ واحد افترف الناس وظلمهم وسار سيرة الملوك، ده اللي هو من نواب المعصوم، باظ لأنه مش معصوم، المعصوم هيعمل له إيه؟ فعلم أن المعصوم الواحد لا يحصر به المقصود إذا كان ذا سلطان، فكيف إذا كان عاجزا مقهورا؟ فكيف إذا كان مفقودا غائبا لا يمكنه مخاطبة أحد؟ فكيف إذا كان معدوما لا حقيقة له؟ يعني لو مفقود غائب على كلامكم مش كده؟ انه مفقود وغائب هيخاطب الناس ازاي؟ وهيعزل الظلم ازاي؟ وهيقيم الحقوق والحدود ازاي؟ في الحقيقة بقى هو المهدي المنتظر بتاعهم ده مش ان هو مفقود وغائب، ده ايه؟ ده معدوم وملوش حقيقة لا وجود له. الوجه السابع ان يقال صد غيره عن الظلم وانصاف المظلوم منه وإيصال حق غيره إليه فرع على منع ظلمه واستيفاء حقه. يعني تقول المعصوم، الإمام المعصوم يجب أن يكون موجودا عشان ينصف المظلوم ويصد الظالم عن الظلم ويوصل للمظلوم حقه، مش الكلام ده يعمله بنفسه الأول، يمنع الظلم عن نفسه مش كده، ويستوفي حقه وينتصف ممن ظلمه. فإذا كان عاجزا مقهورا لا يمكنه دفع الظلم عن نفسه ولا استيفاء حقه من ولاية ومال ولا حق امرأته من ميراثها، على زعمهم ان ابو بكر منع مين؟ منع فاطمة من ميراثها من ابيها. هو على كلامكم انه هو سيدنا علي فضل 25 سنة ثلاث خلفاء لا يستطيع ان يفعل ذلك، فاي ظلم يدفع واي حق يوصل؟ لا ده انت عندكم كمان انه ما قدرش يدفع ان الحاكم الظالم المفتري ياخد بنته يتجوزها. عمر رضي الله عنه تزوج ام كلثوم بنت علي، يقول لنا شوف ذلك. يعني لا يمكننا ذلك، يعني مساله الزواج لا، بس يقولوا ايه؟ عمل ايه عليه عشان كده تقي؟ مش قادر. على كلامهم الحاليين اللي بيقولوا كافر، انه عمر كافر ومرتد ويقعدوا يلعنوه اللعن الفظيع جدا ده، يبقى انتم ان الكافر المرتد ده ايه؟ اغتصب. لا ده اغتصب بقى، ده سباها بقى، يعني ده حاجه مش محتمله والله العظيم. الناس دي اغبياء بشكل غير محتمل والله. اه بالظبط كده، يزوج بنته لكافر مرتد وملعون على كلامكم. شفتوا بتاع اللي كانت مكتوبه في الابراهيميه دي عند النفق نفق على البحر، بس الحمد لله اتشطبت معموله بيسود كده لحد ياخد باله. بس مكتوبه يعني بيقول اللهم لعن ابا بكر وعمر وعائشه والعياذ بالله، زي ان هم موجودين. يعني الواحد بيتعجب ازاي عقليه مفيش عقل، يعني الفلوس تعمل كل حاجه. بس يقول فكيف اذا كان يقول فاي ظلم يدفع واي حق يوصل، فكيف اذا كان معدوما او خائفا لا يمكنه ان يظهر في قريه او مدينه خوفا من الظالمين ان يقتلوه. هم روجوا ازاي ان المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب، قالوا ان هو خاف ان هو ايه الظالمين يقتلوه عشان هو المهدي، فلازم يختفي. طب هو مش قادر يدفع عن نفسه الظلم. يقول وهو دائما على هذه الحال اكثر من 460 سنة. لا دلوقتي اكثر من كام؟ من 1200 سنة او 1100 سنة. ها؟ عنده 1100 سنة؟ 1200 سنة عندهم في اعتقادهم. يقول والأرض مملوءة من الظلم والفساد، فهو لا يقدر أن يعرف بنفسه، فكيف يدفع الظلم عن الخلق أو يوصل الحق إلى المستحق؟ وما أخلق هؤلاء بقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق والله. هنا شفت عبارة تقال فقد الشيء لا يعطيه. صح صحيحة؟ أيوه كده صح. هنا ينتقد العبارة دي، ينتقدها ليه بقى؟ أنا مش فاهم، بس البعض كان بيقول إن العبارة دي مش مظبوطة. مثلا ممكن يبقى مدخن بس ينصح حاجة تانية، ممكن يبقى ما بيصليش بس ينصح الناس، بس دي مش برضه مش عطاء. انا ما يعني اتصور المساله في العباره دي فقد الشيء لا يعطيه في المهنه سليمه، يعني هو عاجز عن انه ينتصف لنفسه فلا يمكن انه ايه ينصف غيره. الوجه الثامن ان يقال حاله الانسان الى ابن تيميه وسع نفسه في الشبهه دي، لان هي فعلا شبهه تضحك الناس عليهم، انها حاجه انتوا تدعوا انكم انتوا اهل عقل. ها تفضح فعلا، يعني قطعه كده بيحتج بيها عقليا وان اللي يفكر فيها كلمه كلمه يجدها انها تدل على انعدام العقل بالكليه. الوجه الثامن ان يقال حاجه الانسان الى تدبير بدنه بنفسه اعظم من حاجه المدينه الى رئيسها، فاذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان معصومة عمك الله، فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسا معصوما؟ يعني احنا دلوقتي هنقول الرئيس بيدبر أمور الناس وهم قالوا معصوم علشان يقدر يدبر أمورهم. طب بنقول كل واحد تدبيره لنفسه أكتر ولا تدبير الرئيس لنفسه له؟ لا يعني انا بعرف مصالحي وبدبر اموري اكل وشرب زي ما الرئيس مدبر لي. ده سايبين الناس في العالم ماشي كده ولا بيدبروا يعني. فانت دلوقتي ومع ذلك نفسي انا غير معصومه وهدور على مصالحها اكثر مما يبحث الرئيس عن ايه؟ عن مصالح الرعيه، مش كده؟ اي رئيس يعرف مصالح كل واحد من الرعيه، خصوصا بيبقوا ملايين، حاجة غير محتملة. الدولة الإسلامية كانت في وقت من الأوقات من الأندلس إلى إيه؟ إلى الصين. طب دلوقتي المهدي المعصومين اللي كانوا في الزمن ده يعرفوا كل حاجة كل واحد من دول وبيدبروا مصالحهم، حاجة غير محتملة. ولذلك بنقول إن كل واحد في نفسه هيدبر مصالح نفسه أكثر مما يدبر إيه؟ الرئيس ومصالح الرعية. طب والكل واحد من دول ليسوا معصومين، يبقى إذن بالأولى إن الرئيس لا يلزم أن يكون إيه؟ معصوما. مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصي بباطنه وينفرد بأمور كثيرة من الظلم والفساد، والمعصوم لا يعلمها، وإن علمها لا يقدر على إزالتها. فإذا لم يجب هذا فكيف يجب ذاك؟ إزاي يجب أن يكون الحاكم معصوما؟ ده هذا ليس يقبل عقلا على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.